السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا شيخ. طيب الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلموا رحمكم الله جل وعلا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله عز وجل وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقد ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استحب أكثر من عالم أن يبتدئ به المصنف أو المحدث إذا أراد أن يعقد مجلسا للتحديث أو يبدأ به في التصنيف. فإن شاء الله تبارك وتعالى نبتدئ من هذه الليلة، و معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بضع محاضرات بعد ذلك في مادة أصول الحديث إن قدر الله عز وجل لنا ولكم، وبإذن الله تبارك وتعالى سنحدد لها أوقاتا ونحدد لها عدد الأسابيع أو عدد المحاضرات حتى ننتهي منها. ثم يعقب هذه المحاضرة أو هذه الدورة دورة في علم التخريج أو كيفية تخريج الأحاديث مع تطبيقه عمليا، ثم بعد ذلك دورة في فهم علم العلل، ثم دورة في مادة الرجال أو علم الرجال أو الجرح والتعديل. هذا كله بتيسير من الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا جميعا. وهذا يعتمد في الأول والآخر على اهتمام الطالب وعلى همته وعلى متابعته لهذه الدروس، ويعقب كل دورة بإذن الله تبارك وتعالى اختبار لتحديد المستوى إن كنا نبدأ في المستوى الذي بعده أم لا. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أننا سنختار بإذن الله تبارك وتعالى متنا من المتون التي تتعلق بتبسيط وتيسير علم أصول الحديث، وهو متن صغير يسهل على طالب العلم أن يحفظه وأن يراجعه، وهو متن الموقظة. متن الموقظة سنتعرض له بإذن الله تبارك وتعالى في 3 أشهر إن قدر الله عز وجل لنا هذا الأمر. في مدة 3 أشهر بإذن الله تبارك وتعالى ننتهي من دراسة الموقظة. وقبل الشروع في أي كلام عن هذه المادة أو هذا المتن، نقول أن بعض الناس يحدد مدة لدراسة كتاب معين، فإذا به هذه المدة تجره إلى مدة أخرى ثم إلى أخرى ثم إلى أخرى ولم ينتهي من شرحه للكتاب. نقول هذا ليس باختيار الشارح، لأنه يتوسع في ذكر بعض المسائل التي يراها هي مهمة، ويرى هذا الشارح، وهؤلاء طبعا تعلمون أنهم كثر إن كانوا داخل المعهد أو في خارجه، أن هؤلاء يهتمون بالكيفية وليس بالكمية. الكيفية، كيف وصل إليك هذه المعلومة، وكيف يثبت في ذهنك وفي علمك هذا الأمر وهذا العلم الذي تسمعه منه. هذا بالنسبة لماذا يتسع الوقت وتزيد المدة في شرح كتاب معين أو في دورة معينة، مع العلم أن الشيخ وضع لها خطة في البداية. نقول ربما يكون الشيخ عنده هدف، وهو توضيح مسألة، فإذا نجح في توصيل وفي تعليم مسألة معينة فهذا يكفيه، وأما الباقي فيكون مثلا زيادة. ولكن بإذن الله تبارك وتعالى نحاول قدر الاستطاعة أن نكتفي وأن يعني نلتزم بشرح هذا المتن فقط، ولا نخرج عنه إلا للضرورة القصوى حتى ننتهي منه ونكسر حاجز يعني الملل عند الناس، لأن بعض الناس لم يتعرضوا لهذا العلم نهائيا، علم المصطلح أو علم أصول الحديث، وبعضهم درسه مرة واثنتان وثلاث وأربع، ولكن للأسف لو سألناه في البداية أنا أجزم أنه لن يستطيع أن يجيب. فنقول أننا بإذن الله تبارك وتعالى سنختار يعني الأسلوب الأسهل والأيسر حتى لا يتعقد الأمر عند الذين يطلبون العلم لأول مرة. ونقول لمن يزعم، ولابد أن ننتبه إلى كلمة يزعم، بعض الناس يقول نحن درسنا قبل ذلك كتاب كذا وكتاب كذا ومع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني وكذا وكذا، يعني يعدد لك أكثر من كتاب وأكثر من شيخ. فنقول لهم مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بحضوركم وبتفاعلكم مع إخوانكم في هذا المكان، وليكن هناك تنافس، وليكن هناك تنافس، وليري كل واحد منكم نفسه لغيره، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس المراد بحب الظهور وحب الظهور وغير ذلك، وإنما هو منافسة على الوصول إلى درجة يرضاها أو يرضى عنها الشيخ الذي يكون شيخك المباشر. فمثلا يسأل الشيخ مثلا أسئلة فيجيب، فعيب على طالب العلم ألا يعلم مثلا أن هناك متن يسمى بمقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح، إن هذا عيب عليه. وكذلك لو يزعم أنه درس المصطلح فنقول له علوم الحديث للإمام الحاكم فيقول لا أدري، فهذا لا ينبغي، فهذا لا ينبغي. فلا بد لطالب العلم أن يكون على دراية بمعظم إن لم يكن كل الكتب المصنفة في هذا الباب. لا أقول أن يشتري، ولكن أقول يعلم، عنده علم على الأقل بمعظم هذه الكتب الموجودة على الساحة التي ألفها العلماء وأثنوا أعمارهم في تبسيطها وتسييرها لطلبة العلم الذين جاءوا من بعدهم. فإن شاء الله تبارك وتعالى ستكون مدة الدراسة 3 أشهر نتعرض فيها بإذن الله جل وعلا لشرح كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله ورضي الله عنه. الطريقة ستكون كالآتي: أننا نقرأ جزء من المتن ثم نعقب عليه. وقد قسمت الكتاب إلى عدة دروس حتى يتسنى لي أن ألتزم بهذه الدروس ولا أخرج عنها. فإن شاء الله تبارك وتعالى سنسير على هذا الأمر. وأي سؤال أنا على استعداد أن أجيب عنه إن كان عندنا أو عندي علم به، ولكن بعد انتهاء الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا نشوش على إخواننا وحتى لا نعطل مثلا إنسان أو آخر مثلا داخل استمع إلى المحاضرة فحسب ولا يريد الاستماع إلى الأسئلة، أو يكون السؤال بالنسبة له مكرر أو فيه ملل أو غير ذلك، فينتهي الدرس وينصرف من يريد الانصراف، ثم بعد ذلك من عنده إشكال أو أسئلة أو غير ذلك. وطريقة السؤال معلومة ومعروفة لدى الجميع أنه يكتبه على التكست، ولكن أنبه الجميع، وهذا أمر ينبغي عليه أن يفعله في أي درس من الدروس، إذا كان يحضر الدرس مع شيخ ما والشيخ يشرح وبدأ له سؤال فلا يكتبه مباشرة، فقد يجيب الشيخ آخر الدرس أو في وسط الدرس أو غير ذلك عن هذا الإشكال الذي تستشكله، ويعني ما فعلته أنت يعني كان فيه ضرر، لأنك أولا ممكن تنسى السؤال، وممكن الشيخ لا يرى السؤال مع كثرة الكاتبين على التكست أو غير ذلك. فعندك ورقة تكتب فيها أي إشكال يقع لك وتنتظر وتتابع الشيخ، إن أجاب عن السؤال أو إن أجاب عن هذا الإشكال فبها ونعمة، وإلا فاسأله آخر المحاضرة. هذا هو المعروف عند العلماء والمشايخ وطلبة العلم في دراسة هذا العلم وغيره من العلم، بل كل العلوم. وهذه هي الطريقة التي سار عليها السلف والخلف وجميع المشايخ والعلماء. وإن شاء الله تبارك وتعالى نحاول يعني أن نختصر التعليق. فمن أراد الاستزادة، أقول من أراد الاستزادة يعني هذا ليس محله، وعليه بشروح المشايخ وأهل العلم في الكتب الموسعة، ويعني ينتظر بعد هذه الدورة، فربما نشرع في شرح كتاب من كتب أهل العلم كمقدمة ابن الصلاح أو الكفاية أو غيره من الكتب، أو الباعث الحديث أو اختصار علوم الحديث أقصد، مع شرح مطول من نقل كلام أهل العلم جميعا واختلاف العلماء في المسائل وغير ذلك، فربما يعني يحدث هذا. ومن كان على عجلة من أمري فإنه يذهب إلى الشروح المسجلة للمشايخ أو العلماء. كل هذه التقدمة من أجل ألا يعني يمل الأخ أو الداخل من الدراسة، أو يزعم مثلا أنه عنده علم بها، ونقول له فوق كل ذي علم عليم. ربما تستمع إلى معلومة قد لا تستمعها من غيري، وأيضا ربما تحضر كل الكلام وكل العلوم وكل المسائل وقد سمعتها من قبل، وإنما هي مراجعة لك، وتراجع هذا العلم أو غيره من العلوم الشرعية، فأنت المستفيد في الأول والآخر. فإن شاء الله تبارك وتعالى طريقتنا أننا نتعرض لجزء من المد بشرح يسير حتى يعني ننتهي من هذا الأمر. وكما قلت، من أراد الاستزادة والتوسع فعليه بالشروح المسجلة في المواقع الخاصة بمثل هذه الأمور، الدروس العلمية، أو ينتظر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الدورة نلتحق أو نلحق بها شرح كتاب مع وجود دورات أخرى. ولكن الغرض من هذه الدورة هي تيسير هذا العلم المبارك، علم أصول الحديث، لطلبة العلم خاصة الجدد الذين يدخلون أو يستمعون إلى هذا الأمر أو إلى هذه المادة لأول مرة، أو استمعوا إليها من قبل ولكن عندهم يعني فراغات بين المتون أو المتن أو الشرح، فيريدون أن تسد هذه الثغرة أو هذا الفراغ إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، إن شاء الله بإذن الله من أراد أن يكتب فليكتب، ولكن لا يلزم غيره مثلا بهذا الأمر. يعني مثلا إنسان بيكتب فيحاول إن كان سريعا فبها ونعمت، وإلا فليسجل ثم بعد ذلك يفرغ ما يراه يعني مفيدا له. خلاص، ده بالنسبة للكتابة. يعني نبتدئ بإذن الله تبارك وتعالى، نقول وبالله عز وجل التوفيق، نسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق منه جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأرسل إليهم الأنبياء والرسل ليبشروا الناس وينذرونهم ويذكرونهم بعهد الله عز وجل وميثاقه وبشرع الله جل وعلا. ولعلم الله جل وعلا الأزلي أنه قد يقع من الإنسان النسيان، لذلك أرسل إليهم الرسل. فكانت مهمة الرسل هي البلاغ عن الله جل وعلا. فلما كان البلاغ عن الله جل وعلا من أشرف ما يقوم به الإنسان لربه سبحانه وتعالى، كانت هي صفة الأنبياء والمرسلين، وهي عمل الأنبياء والمرسلين أنهم يبلغون عن الله جل وعلا. ثم خير من أخذ عن الأنبياء هم أصحابهم، وسيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان له أصحاب كرام فضلاء انتقاهم الله عز وجل واصطفاهم الله جل وعلا من بين الناس، فجعلهم أصحابا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ، وحملوه وتحملوا مشاق نقله إلى غيرهم من المسلمين أو من الناس ليدخلوا في الإسلام وليخرجوا من الجهل إلى النور ومن الظلمات إلى النور من الجهل إلى العلم، ومن الظلمات إلى النور. فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أئمة، وهم خير أصحاب وخير طلبة وتلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فنشروا الدين في بقاع الأرض كلها. فكان كل منهم له حلقة أو له مجلس أو له تلاميذ، فتحمل هذا العلم عنهم التابعون، ونشر التابعون هذا العلم أيضا في ربوع الأرض، مع انتقال أكثر التابعين من مكان إلى مكان، يحملون فتاوى الصحابة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر محفوظا في الصدور. إذا قيل له ماذا يقول العالم في مسألة كذا وكذا، يقول سمعت مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا إن كان صحابيا، أو كان تابعيا فيقول سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله بكذا، أو أن الفتوى عليها كذا، أو من السنة كذا. فكان الأمر في الصدور، ولم يكن هناك تكذيب، إلى أن وقع أو وقعت الفتنة بخلق القرآن، إلى أن وقعت الفتنة لوقعت الفتنة فتنة مقتل عثمان، مقتل عثمان. فكانت هذه هي يعني الفتنة الأولى للمسلمين، ومن قبلها أيضا خرج بعضهم، هم من الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل، فقال له عمر أو خالد بن الوليد دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال إنك لست بقاتله، يخرج من ضئضئ هذا من يحقر من تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وهؤلاء كان أو هذا كان بذرة وكان أساس لهذه الفتنة، وفتنة البدع. ثم لما ظهرت فتنة عثمان أو مقتل عثمان رضي الله عنه، أقصد بفتنة عثمان أي بالفتنة التي أودت بحياة عثمان رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت الفتنة فاختلط الحابل بالنابل، فأصبح كل منهم يزعم أنه صادق. فقيل لهم سموا لنا رجالكم، يعني يا من يزعم هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، سموا لنا رجالكم. فكان الأول لا يسألون عن الرجال أو عن الإسناد، لأنهم كانوا مصدقون، فمع الفتن لابد من التحري عن الأسانيد وعن الرجال الذين يحملون العلم. ثم بعد ذلك انتشر هذا الأمر، فأخذ العلماء بوضع أمور، وضعوا أمورا خاصة في تحمل العلم والتلقي عن العلماء، حتى قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم، يعني أن هذا العلم دين. ومعلوم أن ابن سيرين رضي الله عنه من التابعين. ثم انتشر هذا الأمر بين المسلمين وبين العلماء، فكان كل منهم كأنه عنده هذه القواعد في صدره، إذا قيل له هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تلقائيا إما يقبل أو يرد، وليس بيعني إلهام أو وسوسة أو غير ذلك، ولكن إنما هو عن علم وعن حفظا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استمر الأمر على هذا الوضع من بعض الصحابة، وكانت المدارس كمدرسة ابن عباس، مدرسة زيد، مدرسة أبي هريرة، مدرسة مثلا عائشة، مدرسة ابن عمر، وهكذا. ثم بعد ذلك عن التابعين أيضا أصبحت مدارس، ثم بعد ذلك انتشرت هذه المدارس وهذه الحلقات إلى أن وصل هذا العلم إلينا الآن. وفي الطريق منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كان كما قلت العلم موجود في الصدور، وكانت هذه القواعد كأنها معلومة لدى الجميع، ولكن لما بعد الناس عن العلم الشرعي احتاج إلى تصنيف أو وضع هذه العلوم أو هذه القواعد في تصانيف، فابتدأ العلماء بالتصنيف، وكان أول هؤلاء الأئمة بتصنيف هذه القواعد، أقصد علوم أو مصطلح أو أصول الحديث، تقول مصطلح حديث أو أصول الحديث أو القواعد، قواعد علم الحديث. فالعلماء وضعوا لبنة في أول الطريق في هذا الفن، ليكون بعد ذلك النواة التي يبني عليها والأساس الذي يبني عليه بعد ذلك العلماء الذين يأتون من بعدهم. فهذه اللبنة كان ابتدى بها الإمام القاضي الرام هرمزي، الإمام الرام هرمزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المحدث الفاصل. والإمام الرام هرمزي توفي سنة 360، وألف هذا الكتاب، ولكن لم يكن بذاك الكتاب. وأحسن الردود على يعني من يطعن في الكتاب ويقول مثلا كتاب مشوش أو كتاب ليس بكامل في كل العلوم وغير ذلك، نقول لكل زمن ولكل عصر ولكل فترة ولكل مكان، يبقى لابد أن نستحضر هذا، لكل زمن أو فترة من الزمن وكل بقعة من بقاع الأرض لها شأن غير أختها، يبقى وقت النبي صلى الله عليه وسلم غير وقت الصحابة، غير التابعين، غير تابع التابعي إلى آخره. مثال على ذلك خطبة الجمعة، خطبة الجمعة مثلا، لو نظرت إلى أطول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة وجاءت في السيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فإنك لا تعد على يديك بضع دقائق وتنتهي هذه الخطبة. إذا قالها الإنسان فإنها لا تستغرق دقائق معدودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العرب، فكانوا يعلمون المراد من الكلام. إذا قال أيها الناس اتقوا الله، يعلمون جيدا ما معنى التقوى وما معنى أيها الناس، والله عز وجل ينزلونه منزلته ويقدرون الله عز وجل حق قدره وغير ذلك. فلما جاء بعد الصحابة أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة فخاطبوا التابعين، فاحتيج إلى التوضيح، ثم بعد ذلك تابع التابعين توضيح أكثر إلى آخر هذه السلسلة. فكذلك هذا العلم ابتدى به هذا العالم، لأنه رأى أنهم يحتاجون إلى بعض القواعد، فألف فيها وكتب هذه القواعد. ثم بعد ذلك جاء الأئمة تترى، أي متتابعين بعد ذلك لهذا الإمام، يؤلفون يزيدون عليه وينقحون وغير ذلك. طيب اختصارا نذكر مراحل التأليف أو تصنيف العلماء لهذا العلم المبارك، علم أصول الحديث. قلنا أن الرام هرمزي الذي توفي سنة 360 ابتدأ في هذا الفن وألف كتابا اسمه المحدث الفاصل. ثم جاء من بعد الرام هرمزي الإمام الحاكم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أبو عبد الله النيسابوري الحاكم النيسابوري، فألف كتابا في هذا الفن تعقب فيه الإمام الرام هرمزي وزاد عليه بعض المسائل، بل لعل كتابه يعني أقوى بكثير من كتاب الرام هرمزي، وذكر فيه بعض العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم، وهذا الكتاب مهضوم حقه، فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب فإن فيه فوائد الجمة، فوائد جمة. يعني لو قام طالب علم بمثلا باختصار هذا الكتاب أو باستنباط الفوائد منه لكان خيرا له ولغيره من طلبة العلم. هذا الإمام توفي سنة 405 هجرية. ثم جاء الإمام، طبعا لا نذكر يعني الترتيب الفعلي ولكن مراحل كما قلنا مراحل فقط، ثم نذكر المرحلة الثالثة وهي مرحلة التجميع الأكثر، وكانت من نصيب الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الإمام العلامة الجليل أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463. وألف الخطيب البغدادي عدة من الكتب والمصنفات، ومنها كتاب الكفاية. وكتاب الكفاية في علم الرواية من أعظم الكتب، بل يعني لا يقدم عليه كتاب، لأنه فعلا كتاب بحق يحتاج إلى طالب علم، وطالب العلم يحتاج إليه. الكتاب يحتاج إلى طالب علم ليأخذ به وليعمل به، ويحتاج إليه طالب العلم ليستفيد منه ويكون له نبراسا ويكون له دليلا إلى تحصيل هذا العلم وهذا الفن. الخطيب البغدادي كان معاصرا للإمام ابن حزم والإمام ابن عبد البر والإمام البيهقي، فهؤلاء كانوا يتنافسون في العلم، وهذا من بركة المنافسة في طاعة الله عز وجل وتحصيل العلم الشرعي. ثم جاء بعد ذلك الإمام العلم أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح. وهذا ابن الصلاح توفي سنة 643. وتستطيع أن تشبه هذا الأمر بما سنكمله بإذن الله تبارك وتعالى بباقة ورد، فإنك تجد في منتصف هذه الباقة وهذا الإكليل كأنها مربوطة من وسطها، فما أسفلها متفرق وما هو أعلاها متفرق، وهي مربوطة في الوسط. فما ذكرناه من تصنيف العلماء وغير ماذا والذي وما لم نذكره فهؤلاء كالفروع التي من تحت. وجاء الحافظ الإمام ابن الصلاح وربط هذه الباقة وهذا الإكليل وجعله كنقطة انطلاق، فكل من جاء بعد ابن الصلاح أخذ من ابن الصلاح، فمن هنا بدأ تحرير علم أصول الحديث، فأخذ ابن الصلاح كل ما سبقه الذي هذه الكتب التي ذكرناها وما لم نذكره، مش كده؟ ككتاب أبو نعيم وغيره من القاضي عياض وغيره. على ما ذكرناه من الكتب، فجمع وحرر هذا الفن وجعله في كتاب سماه بالعلوم الحديث، بعلوم الحديث. علوم الحديث، علوم الحديث اشتهر بعد ذلك بكتاب مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. وهذا الكتاب له بركة عجيبة، ما من أحد جاء من بعد ابن الصلاح إلا واستفاد من الكتاب، فألف على الكتاب إما شرحا أو اختصارا أو نظما أو تعليقا أو اعتراضا، يعني سبحان الله اعتراض، كأنه يعترض على ابن الصلاح، فيؤلف عليه على هذا الكتاب. فمن مختصر له اختصره أكثر من عالم، منهم الإمام العلم ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام النووي في كتاب تقريب، والكتاب ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث، ويخطئ من يقول الباعث الحثيث، لأن الباعث ما هو إلا شرح لاختصار علوم الحديث، والذي أسماه بكتاب الباعث هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، محمد عبد الرزاق حمزة، هو عالم أزهري، عالم أزهري، وتعرض للكتاب بتحقيق وشرح، وأسماه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ثم بعد ذلك هذه الطبعة أو هذا الكتاب يعني نفذ من الأسواق، واحتيج إلى شرح أو إلى طبع الكتاب، فلجأوا إلى الشيخ أحمد محمد شاكر أبو الأشبال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وطلبوا منه أن يشرح للطلبة ويجعل مقررا على الطلبة كتابا في علوم الحديث، فاختار هذا الكتاب وأراد أن يضع عليه تعليقات. والشيخ رحمه الله كان لا يحب تسمية الكتب بهذه الأسماء والسجع وغير ذلك، فأراد أن يجعله كتاب اختصار علوم الحديث تحقيق أو تخريج أو تعليق أحمد محمد شاكر، ولكن وجد أن الناس تعلقوا بهذا الاسم الباعث الحثيث، و يعني أكد هذا اللي هم الطباعة الطباع أو غيره، فقالوا أن هذا كتاب مشهور بكذا، فترك الشيخ أحمد محمد شاكر هذا الاسم كما هو عليه، فأصبح الكتاب اسمه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. طيب الباعث الحثيث اللي موجود بين أيدينا الآن هو شرح للشيخ أحمد شاكر وليس لابن كثير، ابن كثير كتابه اسمه اختصار علوم الحديث، والنووي اختصر أيضا علوم الحديث، وابن حجر اختصر علوم الحديث في كتابه المادع نخبة الفكر وغير ذلك من المختصرات. وأيضا هناك منظومات، منظومة تكون كالأرجوزة، يعني مثلا كعندنا الألفية للإمام العراقي وألفية السيوطي، فالألفية هي أبيات من الشعر تقال، إذا حفظت هذه الأبيات فإنها كأنك حفظت علوم الحديث. طيب هو لماذا يجعل هذه القصائد أو هذه الأبيات؟ ليسهل حفظ المتن، يعني مثلا لو قال العراقي وأهل هذا الشان قسام السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، خلاص أنت حفظت البيت، عرفت من أهل الحديث، أهل هذا الشأن قسام السنن أي الأحاديث إلى صحيح وضعيف وحسن، بمجرد بيت شعر حفظت ليه الجملة أو الجزء من المتن، وهكذا إلى آخر الأبيات. وأيضا الإمام السيوطي له ألفية، ولكن الأشهر والأقوى ألفية العراقي، ويقال أن ألفية السيوطي أسهل في الحفظ. وهناك أيضا شرح لهذه الألفية، لهذه المقدمة، كشرح الإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. والإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى توفي سنة 806، 806، ف وأيضا هناك كتاب للإمام الحافظ ابن حجر اسمه النكت. كثير من الناس يظن أن النكت على مقدمة ابن الصلاح، ومن دقق وحقق في كلام الحافظ ابن حجر وجد أنه يتعقب فيه شيخه الإمام العراقي، يعني العراقي شيخ الحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر توفي سنة 852، فالحافظ ابن حجر تعقب فيه شيخه الحافظ العراقي فأسماه النكت. فسواء يعني أنت تفهم أنه تعقب فيه العراقي أو تعقب فيه ابن الصلاح، المهم أن فيه فوائد جمة، ولكن الكتاب لم يكتمل، لم يكمله الحافظ ابن حجر. ثم بعد ابن الصلاح، كما قلنا إما مختصر لهذا الكتاب كالإمام النووي، وناظم له كالعراقي والسيوطي، أو شارح له كالعراقي أيضا وكالحافظ ابن حجر. ثم بعد ذلك باقي العلماء، يعني ما من عالم جاء من بعد ابن الصلاح إلا وقد أخذ من ابن الصلاح المقدمة يزيد عليها القليل أو ينقص منها القليل، يشرح مسألة بتوسع، يختصر في مسألة أو غير ذلك. ثم تواتر أو تتابع العلماء في شرح هذا المتن إلى أن جاء الحافظ ابن حجر وألف هذا المؤلف البسيط الصغير، كتاب نخبة الفكر. فكل من جاء من بعد الحافظ ابن حجر أخذوا هذا الكتاب لسهولة عباراته ويسر ألفاظه وجمعه لمعظم العلوم مع اختصار شديد، فأخذوا بشرح هذا الكتاب المبارك. ثم تناقل العلماء من الحافظ ابن حجر إلى يومنا هذا بالشرح وبالتعرض لشرح هذا الكتاب، سواء كتاب اختصار علم الحديث أو نخبة الفكر أو مقدمة ابن الصلاح أو الألفية أو غيره. فهذا بإيجاز، أقول بإيجاز حتى لا يخرج علينا من يقول أنت نسيت كتاب كذا أو كذا، فأقول لو أردنا الاستقصاء في جميع الكتب ما انتهينا. طيب، هذا باختصار وبإيجاز هذه المراحل التي مر بها هذا العلم المبارك وهو علم أصول الحديث، إلى أن وصل بين أيدينا مرورا طبعا بالقصر السكر منظومة للإمام الصنعاني على نخبة الفكر، مرورا بمنظومة أو البيقونية للإمام بيقوني، وقواعد علوم الحديث للقاسمي، وغير ذلك، إلى آخر كتاب من الكتب المعاصرة. وهذا الكتاب له بركة عجيبة، وهو كتاب تيسير مصطلح الحديث، للشيخ الطحان عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا كتاب من الكتب المباركة، ولا تجد كتابا مباركا مثل هذا الكتاب في هذا الزمان، فكأن الله عز وجل يعني جعل له قبول بين الطلبة وبين الناس جميعا مع سهولة عبارته وجمعه لمعظم المواد أو العلوم الشرعية الأصول الحديث. هذا باختصار. من ضمن هذه الكتب كتاب مهم جدا، وهو كتاب الموقظة. ما معنى الموقظة؟ كتاب للإمام الذهبي، لم يرد الإمام يعني التعليق أو التعرض لمقدمة ابن الصلاح، وإنما أراد أن ينقح كتاب شيخه ابن دقيق العيد. فابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ألف كتاب اسمه الاقتراح، ألف كتابا اسمه الاقتراح في هذا الفن، فن أصول الحديث. ثم جاء بعد ذلك الإمام الذهبي وأراد أن يهذب هذه الألفاظ، ألفاظ الاقتراح والمسائل التي يعني فاتت الإمام ابن رفيق العيد، أو لم يتوسع في شرحها، أو لم يتعرض لها، فجعل كتابه بهذا الاسم الموقظة. هذا الذي سنتعرض له بإذن الله تبارك وتعالى بالشرح. يبقى كتاب الموقظة هو عبارة عن كتاب تهذيب لكتاب الاقتراح. سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى تعريف بالموقظة، وبعد كده نبدأ نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن نشرع في هذا الكتاب، ويعني كما أعددت لهذا اللقاء وهذه المحاضرة، يعني أردنا أن نتكلم عن الإمام الذهبي، يعني هذه المقدمة السابقة، ثم نلحق بها تعريف بالإمام الذهبي، ثم مع ذلك إن كان هناك متسع بدأنا في الشرح أو بدأنا في الرسالة، وإلا فنرجئها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. فالإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له هذه الرسالة النافعة وهي الموقظة. يبقى اللي هيكون معانا مستمر بإذن الله تبارك وتعالى يشتري رسالة الإمام الذهبي، وهي لا تتعدى يعني على ما أعتقد 5 جنيه 7 جنيه، يعني مش تزيد عن كده، لا تزيد عن هذا المبلغ، يعني 5 جنيه أو 7 جنيه على الأكثر يعني. هذا بالنسبة للكتاب. يبقى كتاب اسمه الموقظة للإمام الذهبي، خلاص. طيب، من كان عنده نسخة مصورة PDF أو نسخة وورد أو نسخة على الشاملة فلا بأس، ولكن لابد أن يكون متابعا جيدا، يعني يكون عنده أمامه المتن عشان يقدر يكتب عليه، سواء من شرح الشارح أو من تعليق المعلق مثلا في كتاب، في محاضرات صوتية أخرى أو محاضرات فيديو أو غيرها، عند مثلا العلماء أو المشايخ الذين سجلوا هذه المحاضرات أو الشرح على هذه المحاضرات. وإن شاء الله بإذن الله سنتعرض لمن شرح هذا الكتاب من المعاصرين، حتى يتسنى للجميع أن يعني يأتوا بهذا الشرح ويستفيدوا منه كتحضير للدرس. الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني سنتكلم عنه، وتكون هذه التكملة وهذا الوقت المتبقي هو مع الإمام شمس الدين، مع شمس الدين الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله عز وجل التوفيق، هو الإمام الحافظ العلم شيخ الإسلام وشيخ المحدثين ومؤرخ الإسلام ومحدث العصر والزمان وخاتمة الحفاظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز ابن عبد الله الذهبي التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ. طبعا بعض الناس يقول أنت قلت الاسم سريعا ونحن نريد أن نكتب، هذا خطأ. لا تكتب شيئا يقرأ، فوفر الوقت واكتب مثلا ملحوظة أو معلومة أو مسألة أو غير ذلك أو فائدة، ولكن الذي يقرأ يعني دعه، فإنه مكتوب في الكتب. وسنتكلم عن ترجمة الإمام الذهبي، أين تجد ترجمة الإمام الذهبي؟ فمثلا هذا الاسم الذي ذكرته يعني أنت فوائد ماشي إلى طيب، فهو الإمام شمس الدين، اسمه إيه؟ محمد ابن أحمد ابن عثمان، كنيته أبو عبد الله، لقبه شمس الدين، يقال الذهبي وابن الذهبي، يقال الذهبي وابن الذهبي. وهذه النسبة لأن والده كان يعمل في مهنة الذهب، يعني كان يأتي بالذهب ويعني يشتغل في الذهب، يعمل مثلا حلي، يعمل مثلا أشكال في الذهب أو غير ذلك. فنسب هذا الإمام أبوه إلى هذه الحرفة، ونسب الإمام الذهبي إلى أبيه، فيقال ابن الذهبي أو هو نفسه الذهبي. خلاص، يبقى اسمه محمد ابن أحمد ابن عثمان، محمد أحمد عثمان. طبعا هذا خطأ، محمد أحمد عثمان كده خطأ، لابد أن تقول محمد ابن أحمد ابن عثمان. خلاص، كنيته أبو عبد الله، لقبه شمس الدين، مذهبه شافعي المذهب. لماذا أذكر المذهب؟ لأنك ستتعرض له بعد ذلك في كتبه التي ألفها، وقد يذكر المذاهب فيقول ومذهبنا كذا ومذهبنا كذا أو قولنا كذا، فلابد أن تعرف مذهبه حتى تستطيع أن تستمر في قراءة كتبه. وهذا اللقب لقبه به العلماء، منهم ابن كثير والإمام الصفدي والإمام السبكي والحسيني وغيرهم من الأئمة، لقبوا الإمام الذهبي بهذا اللقب. طبعا هو كان معروف بمثل أبو عبد الله أو بمحمد بن أحمد بن عثمان أو غير ذلك في وقته، ثم خرج أو لقبه بهذا اللقب، باللقب الذهبي الأئمة السبكي والحسيني وابن كثير وغيره. ولد الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولد في شهر ربيع الآخر، شهر ربيع الآخر سنة 73 و600. اتولى سنة كام؟ حد عارف؟ طيب، هل ضروري أحفظ تاريخ الوفيات أو تاريخ المواليد؟ لا، مش شرط تاريخ المواليد، بس تاريخ الوفيات، تاريخ الوفيات على الأقل يعني. يبقى 673. خلاص كده. طيب، ده هذا ميلاد الإمام الذهبي، ميلاد الإمام الذهبي. خلاص كده. طيب، الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى نشأ في جو متدين، في أسرة متدينة، وأبوه طلب العلم ولكن لم يكمل طلبه للعلم. ثم يعني في نشأة الإمام الذهبي كانت له بعض العوامل، منها أن الأسرة نفسها كانت متدينة متعلمة، وكان أبوه يعني ميسور الحال، معه مال، وكان يعني الإمام الذهبي لا يحتاج إلى مال أو إلى نفقة، فدفع أبوه به إلى الكتاتيب ليتعلم القرآن وليتفرغ لطلب العلم وتحصيل العلم وهو صغير، بدل أن ينشغل بطلب الرزق وغير ذلك، فقد كفاه المؤنة. يعني أبوه قال له أو بلسان حاله: اذهب وتعلم العلم وأنا أكفيك المؤنة في طلب الرزق، ولا تنشغل بالرزق أبدا. ولكن يعني يذكرون في ترجمة الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن والده كان من اللطائف أو من العجائب أنه منعه من الرحلة، منعه من الرحلة في طلب العلم، يعني سأله أن يرحل إلى مصر وإلى بلد كذا وكذا وكذا، ولم يرضى والده بأنه يرحل إلى هذه البلاد، وألزمه بأن يظل في بلده ويحصل العلم من بلده ولا يرحل ليحصل من خارج البلد. أما العلة فلا يعني فليس هناك يعني أمر واضح لهذه العلة، إلا أن يقول مثلا القائل أنه كان يخشى عليه أو غير ذلك. فالإمام الذهبي يعني يحكي عن هذا، يقول: وكنت أتحسر على الرحلة، يعني يسمع عن أحد العلماء في بلد كذا بلد كذا، خدت بالك؟ فيقول: كنت أتحسر على الرحلة إليهم، وما أتجسر خوفا من الوالد، فإنه كان يمنعني. وفي موضع آخر يقول: ولم يكن الوالد يمكنني من السفر، يعني ما كانش بيديله فرصة ان هو يسافر. ولكن كانت هذه الفترة التي عاشها الإمام الذهبي لما منع من الرحلة، رزقه الله عز وجل بمثلث من يعني أحفظ زمانهم ومن أعلم زمانهم، وهم الأئمة الأجلاء، الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام المزي. طبعا يعني هؤلاء من الأئمة الذين قل أن تجد مثل هؤلاء في زمن واحد، ابن تيمية والمزي وابن كثير وابن رجب والذهبي وغيرهم. فحصل منهم وهم رفقاء له، وفي نفس الوقت شيوخ لهم لأنه أصغرهم، فحصل منهم العلم، فكان هؤلاء أقران وفي نفس الوقت شيوخا له، فحصل منهم العلم وساعدوه على أن يحصل العلم ويتقدم في الطلب وغير ذلك. ثم جمع الإمام الذهبي القرآن ويعني حفظه وختمه أكثر من مرة، ودخل في علم الحديث، دخل في علم الحديث، فحصل من مشايخ جمة، حتى قال عنه الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وطلب الحديث وله 18 سنة، فسمع الكثير ورحل وعني بهذا الشأن، وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه. يعني طلب الحديث وهو عنده 18 سنة وسمع الكثير ورحل. طيب كيف نقول رحل ومنذ قليل قلنا أن أباه منعه من الرحلة؟ رحل بعد وفاة والده، رحل بعد وفاة والده. فيعني والده وهو حي سمح له برحلة، ولكن رحلة قصيرة تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر، فزار فيها مصر ومر بفلسطين، ولكن لم يزد في هذه الرحلة عن 4 أشهر. فلو رجعنا بالذاكرة في هذه الأعوام كانت الرحلة صعبة وشاقة، وتأخذ وقتا أن يخرج من دمشق إلى مثلا إلى مصر، ثم يمر بفلسطين، ثم يرجع إلى دمشق مرة أخرى، فكانت مثلا تأخذ منه وقتا ليس باليسير أو بالسهل أو بالقليل. ومع ذلك لم يعني يخالف أمر أو عهد والدي، قال له 4 أشهر، فلم يزد في هذه الرحلة عن هذه المدة. ولكن لما مات والده كثرت رحلته، ورحل الإمام الذهبي إلى مكة والمدينة وغيرها من المدن، وسمع من شيوخ جنة، ويعني حصل منهم العلم الكثير، وكانت له يعني بصمات في هذه البلاد من حمص وحماة وحلب وطرابلس ونابلس والقاهرة والأسكندرية والحجاز والقدس وغير ذلك من هذه البلاد. ومن كثرة شيوخه الذين سمع منهم الإمام الذهبي، وصل عدد شيوخه إلى أكثر من 1300 شيخ. يعني من اللطائف أن الإنسان يمنع من الرحلة في طلب العلم، يكون له تلاميذ أو يكون له شيوخ، أقصد يكون له شيوخ أكثر من 1300. وفي زماننا من أعطاه الله عز وجل كل التيسير في التنقل والمال والمركبات سواء السيارة أو المواصلات أو غير ذلك، ولا يرحل إلى بلد بجواره ليحصل العلم الشرعي فيها. هذا رحل إلى هذه البلاد وسمع من الجميع، فكان شيوخه 1300. يعني أنا بس يعني عايزين نركز في العدد. لو خرج علينا طالب علم الآن، بل أقول شيخ، أنا لا يعني لا أكون مبالغا لو قلت لك أعلم أهل الأرض الآن، أعلم أهل الأرض الآن لم يصل شيوخه ربع هذا العدد. يعني لما تيجي للشيخ تقول له أنت عدد شيوخك مين هم، مستحيل مستحيل إن يوصلوا حتى 300 شيخ. خلاص، مع سهولة التنقل بين البلدان، لا أقول بين المحافظات، بل البلدان تستطيع تسافر من مصر إلى مكة في ساعتين، ومن مكة إلى المدينة في ساعة، ومن من المدينة إلى دمشق في ساعتين، وهكذا في ساعات قليلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. في ساعات قليلة قد تحصل، يعني إنسان ممكن يصلي الفجر هنا ويصلي الظهر هناك والمغرب هناك والعشاء في كذا وكذا، ويحصل العلم الشرعي هذا إن كان متاحا له المال. وكثير منهم عنده المال ولكن للأسف يعني لم يستخدمه في هذا الفن أو هذا العلم، العلم الشرعي أقصد. طيب، هذا بالنسبة لرحلة أو رحلة الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكان من هذه الرحلة أنه حصل من العلماء وسمع منهم الكثير، ووصل عدد شيوخه 1300. طيب، ما الذي أدرانا بهذا العدد؟ هو الإمام الذهبي نفسه، له كتاب صغير اسمه معجم الشيوخ. معجم الشيوخ كتب، وكان حريصا على أن يدون هذه الأسماء وهذه أو هؤلاء العلماء في مؤلف معجم الشيوخ، ودون كلها هؤلاء الأسماء في هذا المؤلف، وخرج علينا 1300 شيخ. ولكن طبعا منهم من كان يجيزه فقط، ومنهم من كان مثلا يتعلم و أو يعلمه وكان يؤثر فيه تأثيرا شديدا. والإجازة التي مثلا يأخذها الإمام الذهبي أو غيره فهي إجازة قد تكون إجازة عامة أو إجازة خاصة. الإجازة العامة كأن يقول هذه إجازتي اروي عني كل المرويات، والإجازة الخاصة هي التي يقرأ الطالب على شيخه، يقرأ الطالب على شيخه الكتاب ثم يجيزه الشيخ، ثم يجيزه الشيخ. طبعا هناك فرق بين الإجازتين، الأولى إجازة عامة وفيها شرف أن في إسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمك، فأنت تروي إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر هذا الإسناد إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف لك أن يكون اسمك ضمن الإسناد أو السلسلة التي توصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجازة الخاصة ففيها هذا الأمر وزيد عليها العلم الذي تحصله من الشيخ، فإذا قرأت مثلا على الشيخ كتابا فإنه يصحح لك الألفاظ أو الأسماء أو يعرب لك كلاما أو غير ذلك، فتنتفع به وتنتفع من علمه، مع ذلك زد على ذلك الإجازة بالمرويات. فالإمام الذهبي كان معه إجازات عامة وإجازات خاصة، ولكن نذكر أهم ثلاثة أثروا في شيخ الإسلام الذهبي، وهم الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام المزي، يبقى أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وجمال الدين يوسف ابن عبد الرحمن المزي. المزي هذا يبقى أبو زوج الإمام ابن كثير، مش كده؟ ابن كثير تزوج بنت المزي، تزوج بنت المزي. وابن تيمية والمزي كان من أعلم زمانهم. خلاص أخونا. وكان وانضاف إليهم هذا الإمام، وهو الإمام القاسم ابن محمد البرزالي. هذا من أجل شيوخ الإمام الذهبي أيضا. والإمام الذهبي كما قلنا كان أصغر هؤلاء الثلاثة، وكان يعتبر قرينا لهم، ولكن هم شيوخ لهم في أو هم شيوخ له في العلم، شيوخ وأقران. الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى تعلم العلم الشرعي، وتخصص في علوم شتى، منها علوم الحديث وعلم التاريخ والتراجم، وأيضا علم القراءات، حتى قال عنه ابن ناصر الدين كان إماما في القراءات، وقال ابن الجزري الأستاذ الثقة الكبير، الأستاذ الثقة الكبير. نعم، البرزالي هو علي الدين القاسم ابن محمد، توفي سنة 739، 739 طبعا. المزي 742، وابن تيمية 728. طيب، الإمام الذهبي تقدم في علم القراءات وحصل فيه الشيء الكثير، حتى مدحه ابن ناصر الدين وابن الجزري، وأيضا علم الحديث. وقال عنه الحافظ ابن حجر ورغب الناس في توليفه ورحلوا إليه بسببها، بسبب علم الحديث، وتداولوها قراءة ونسخا وسماعا. طبعا الإمام الذهبي لو قرأتم كتبه علمتم هذه الكلمة جيدا، ورغب الناس في توليفه ورحلوا إليه بسببها، أي بسبب التأليف، وتداولوها، يعني تداول العالم أو الطالب فيما بينه وبين غيره هذه النسخ من كتب الحافظ الذهبي قراءة ونسخا وسماعا. وقال الإمام السبكي، الإمام السبكي يقول شيخنا وأستاذنا محدث العصر، ويقول اشتمل عصرنا على 4 من الحفاظ، وبينهم عموم وخصوص، المزي والبرزالي والذهبي والشيخ الوالد، يقصد والده تقي الدين السبكي، لا خامس لهم في عصرنا. ماشي. طيب، ويقول عنه البدر النابلسي كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم حديث الفهم ثاقب الذهن، وشهرته تغني عن الإطناب فيه. ويقول الحافظ ابن حجر ومهر في فن الحديث، وجمع فيه المجاميع المفيدة والكثيرة. طبعا هنتكلم للحافظ ابن حجر، يعني بيمدحه بهذا، لأن يعني الحافظ ابن حجر تعرض لبعض كتب الحافظ الإمام الذهبي. ماشي. وأما في علم التراجم وعلم التاريخ علم يعني التأليف في تاريخ العلماء وتاريخ الوفيات والمشاهير والأعلام، فحدث ولا حرج، قل ما شئت في هذا الفن، وقل ما شئت في هذا الإمام العلم حافظ الزهري، فإن كتبه تغني عن الكلام ومدح هذا الإمام. مهما نتكلم فإن كتبه هي لا تحكم على فضله وجلال قدره وغير ذلك. حتى لو يعني تدبرنا فعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحافظ ابن حجر كان ذهب إلى مكة وشرب من ماء زمزم بنية أن يصل في علم الحافظ الذهبي في حفظه وذكائه ورتبته في هذا المجال. شرب الحافظ ابن حجر ماء زمزم ماشي بنية أن يصل إلى رتبة الإمام الذهبي في هذا الفن، فن التراجم والرجال وأحوال الرجال والجرح والتعديل وغير ذلك. ولعله يعني استجيب له واستجاب الله عز وجل له في هذا الدعاء. وأما عن شرب زمزم فإن الحديث فيه وإن ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن منهم من صحح هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له، وبعض أهل العلم جعل له جزءا خاصا وذهب إلى تصحيحه، منهم الحافظ ابن حجر نفسه. وعلى وعليكم السلام ورحمة الله، على ضعف الرواية، إلا أن العلماء عملوا بهذه الرواية أو بهذا الأمر يعني منذ السلف إلى يومنا هذا، الجميع يذهب إلى زمزم ويشرب منها، كل على حسب نيته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب للجميع. الإمام الذهبي نتعرض لعقيدته. طعن في عقيدة الإمام الذهبي، إلا أننا لنا الظاهر من عقيدته، ونأخذ العام والخاص والمطلق والمقيد في كلام الإمام. فالإمام له مؤلفات سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى تباعا بعد قليل، ولكن من هذه الكتب له كتاب اسمه العرش، والأربعين في صفات رب العالمين، والتمسك بالسنن والتحذير من البدع والعلوم. هذه كتب تتكلم عن الصفات، تتكلم عن صفة الله عز وجل العلوم والعرش، وصفات الله عز وجل والتحذير من البدع والتمسك بالسنن. فهذا يدل لكل إنسان للقاسي والداني على أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان سلفي العقيدة، كان على منهج أهل السنة والجماعة، ولم يرى جواز البدع، بل يرى التحذير منها والتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني كان على اتصال وثيق بالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكيف بإنسان يعني يكون شيخه ابن تيمية ويكون مبتدعا في دين الله عز وجل، أو عنده عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فمن رجع إلى هذه الكتب علم عقيدة الرجل وسلامة أقواله من البدع في العقيدة وغير ذلك، ونسلم له سلامة اعتقاده وأن كلامه موافق لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور أو نذهب إلى آخر أمر، وهي مصنفات الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أكثر من التصنيف الإمام الذهبي، وحتى قال عنه الحافظ ابن حجر كان أكثر عصره تصنيفا، يعني هو أكثر واحد يعني هو أكثر واحد من أقرانه له مصنفات. طيب هل أكثر من الحافظ الإمام ابن تيمية؟ نعم أكثر من ابن تيمية، لأن ابن تيمية لم يعمد إلى التأليف إلا إلى القليل من هذه السنة، الصرح المسلول وغير ذلك من الكتب المعدودة للإمام ابن تيمية، والباقي كفتاوى ابن تيمية 37 مجلد، هذه كلها كانت فتاوى جمعت له، ولكن التأليف باليد هذا أعلى، لأنه يعمد إلى التأليف ويضع فيه القلم بخلاف سؤال وإجابة فتوى، فقد يغيب عنه مثلا بعض الأدلة، تغيب عنه مثلا استدلال أو غير ذلك. فكتب الإمام الذهبي كثيرة، ولكن نذكر منها على سبيل المثال المشهور منها. فأول هذه الكتب كتاب العلوم، العلوم للعلي الغفار، كتاب قيم جدا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وكتاب العرش، وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين، وكتاب الكبائر، كتاب الكبائر وله جزء في الشفاعة وصفة النار، وكتاب رؤية الباري، وكتاب الموت وما بعده، وكتاب طرق أو رسالة طرق حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، جمع كل الطرق في هذا الحديث، ومسألة دوام النار، بقاء النار، يعني عكس من يقول بفناء النار، هو يقول دوام النار. وأيضا له اختصار لكتاب الزهد للبيهقي، وكتاب القدر للبيهقي، وكتاب البعث والنشور للبيهقي. هذه الكتب الثلاثة اختصرها الحافظ الذهبي، اختصر الزهد، واختصر القدر، واختصر البعث والنشور. وأيضا له كتاب من أعظم هذه الكتب ومن أعظم كتب التراجم على الإطلاق، كتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء. وأنا أوصي نفسي أولا وجميع الطلبة بالتعرض لهذا الكتاب بالقراءة والمطالعة، وجعل منه يعني كالورد، كل فترة يقرأ أو كل يوم يقرأ منه مثلا جزء أو أكثر أو أقل في هذا الكتاب سير أعلام النبلاء، كتاب مبارك. طيب ننتقل إلى الكتاب الذي بعد ذلك، وهو كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، وهذا كتاب أكبر من سير أعلام النبلاء، إلا أن السير له فضل وله تقدم وله وقع عند العلماء وعند المشايخ وعند طلبة العلم وعند المتدينين، عند كل المسلمين سهل العبارة، وعند وفيه توضيح وفيه ترتيب وغير ذلك. وأيضا له كتاب تذكرة الحفاظ، يتكلم عن الحفاظ من اشتهر بالحفظ وبالعلم، وله كتاب العبر، وله كتاب الكاشف، كتاب الكاشف ده في من له رواية في الكتب الستة، اختصار يعني أشبه بكتاب تقريب التهذيب، أشبه بكتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، ماشي أشبه. وله كتاب اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الإمام الذهبي جمع بعض الرواة الذين حكم أهل العلم عليهم بالضعف، فجعل لهؤلاء الرواة ماشي ميزانا، ميزانا يزن به علمهم وما قيل في جرحهم وتعديلهم، وخلص في النهاية إلى نتيجة معينة. ثم تعقبه الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الناتع لسان الميزان. فكلا الكتابين لا غنى لطالب علم يدخل في علم الحديث عنهما أبدا، كتاب يتعرض للضعفاء، فيريد الإمام الذهبي أن يقول يعني أن هذا الضعيف قد يروي الحديث الصحيح او يقوى بكذا، او لقد جاء فلان مثلا وحسن حديثه، فلان وفقه كذا وكذا، يعني يحاول ان يدافع عنه بما اتاه الله عز وجل من علم وبتحصيل لترجمة هذا العالم. فيأتي الامام ابن حجر ويجعل لترجمة الراوي لسانا كالمنتصف، يا اما هنا او هناك، العدل ماشي. ليس معنى وجود الميزان اي وجود العدل، قد ترجح كف على كفة، ولكن العدل ان نعطي كل انسان حقه، ان هذا معنى الاسمين. ولكن بالتعرض للكتاب، سواء كتاب ميزان الاعتدال او كتاب لسان الميزان، فسيتعرف طالب العلم على منهج الامام، ويختلط بطلبة الرواة وبتراجم الرواة، فيخرج بنتائج وفوائد جمة لا حصر لها. وله كتاب أخير وهو كتاب الموقظة. طبعا كتاب الكاشف الذي ذكرته قلت أنه يشبه كتاب تقريب التهذيب. طبعا تعلمون أن الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مات الذهبي قبل أن يولد الحافظ ابن حجر بكثير. فالحافظ ابن حجر هو الذي سار على نهج الكاشف. يعني الحافظ ابن حجر لم يتعرض للكاشف أبدا، هو تعرض لماذا؟ لكتاب تهذيب الكمال للمزي، لخصه في تهذيب التهذيب، ثم لخصه في تقريب التهذيب على منوال الكاشف، على منوال الكاشف فحسب. خلاص، لذلك يعني ابن حجر معجب جدا بالامام ابن كثير، بالامام الذهبي، الامام الذهبي في معظم كتبه، منها الكاشف، منها ميزان الاعتدال، وغير ذلك من الكتب التي جاء بعد ذلك الامام الذهبي، الامام ابن حجر، وعقب عليها او شرحها او اختصرها او غير ذلك. ويكفي كتاب ميزان الاعتدال، يكفي كتاب ميزان الاعتدال. وآخر هذه المؤلفات للإمام الذهبي هو كتاب الموقظة. كتاب الموقظة، خلاص، يبقى الموقظة متن صغير سنتعرض لتعريف به، ثم شرحه أو شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم. آخر شيء لم نذكره وهو تلاميذ الإمام الذهبي. تلاميذ الإمام الذهبي، أخذ عن الذهبي علماء، لا أقول طلبة، ولكن علماء كثيرين، أو علماء كثيرون أخذوا عن الإمام الذهبي، حتى قال الإمام السبكي وسمع منه الجم الكثير، وقال عنه الحسيني وهو تلميذه، وحمل عنه الكتاب والسنة والخلائق، أو الخلائق الكثر، يعني كل من كان في عصر الذهبي استفاد منه. ومن أعظم من استفاد منه الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام ابن كثير، والإمام الحسيني. الإمام الحسيني هو محمد بن علي بن الحسن الحسيني، صاحب كتاب ذيل تذكرة الحفاظ. فالإمام الحافظ الذهبي له كتاب اسمه تذكرة الحفاظ، جاء من بعده تلميذه الحسيني وجعل عليه ذيلا، وأيضا تاج الدين السبكي. تاج الدين السبكي، هؤلاء من أشهر تلاميذ الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نأتي إلى وفاة الإمام الذهبي ونسد الستار عن ترجمة هذا الإمام، وإن كنا يعني لسنا مؤهلين أن نتكلم عن هذا الإمام في هذه الكلمة، ولا تكفي هذه الكلمة ولا يعني عشرات المحاضرات في ترجمة هذا الإمام، ولكن عذرنا أننا يعني نريد الاختصار ولا نطيل على إخواننا. هذا الإمام الجبل العلم مات يوم الاثنين، مات يوم الاثنين أو ليلة الاثنين، ليلة الاثنين، في ليلة الاثنين في الثالث من ذي القعدة. ماشي، يبقى ليلة الاثنين الثالث من ذي القعدة سنة 48 و700، 748، 748. مات بدمشق ودفن بمقبرة الباب الصغير، مقبرة تسمى بالباب الصغير. وصلى عليه جمع من العلماء الكثير والكثير، وقد عني الإمام في آخر حياته، يعني تقريبا قبل وفاته ب7 سنين، يعني عمي الإمام، يعني كف بصره قبل موته ب7 سنين أو يزيد، كما نقل ذلك تلميذه الإمام الحسيني. هذا بإيجاز شديد، ونعتذر يعني للإمام، ويعني ليس هذا حقه أننا ذكرنا هذه الترجمة اليسيرة والقليلة، والتي ليست يعني هي في مقام أو من مقام الإمام الزهري، ولكن عذرنا كما ذكرنا أننا في عجالة من أمرنا، ولا نريد الإطالة على إخواننا. فلو أردنا التوسع في ترجمة الإمام الزهري لأخذنا فيها عشرات المحاضرات، ولا تكفي أيضا، ولكن يعني قليل يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى للإدلال على عظم هذا الإمام، والنفع الذي أوصله إلى العلماء وإلى المشايخ وإلى طلبة العلم من تصانيفه ومن حديثه ومن رحلاته في مشارق الأرض ومغاربها، حتى حصل العلم وذاع صيته وانتشر علمه، وأخذ العلماء والطلبة عنه العلم الجم ونشروه بين الناس. وإن شاء الله تبارك وتعالى مع الاطلاع على كتبه ومؤلفاته فسيتضح لك عظم هذا الرجل وماذا قدم للإسلام. وعليكم بالقراءة في كتب هذا العلم، خاصة الكتب التي فيها التراجم وفيها الرواة، فإنه كان هذا بابه تخصص في هذا، وكان يرحل إليه من أجل هذا الأمر. ومن عجيب هذا الرجل ومن فضائله أنه كان عنده إنصاف، وأقول وقلت قبل ذلك وأكرر هذه الكلمة، الإنصاف في هذا الزمان عزيز، الإنصاف في هذا الزمان عزيز، بل يعني لعل يأتي وقت ونقول لا نجد إنصاف في هذا الزمان، ولكن من قرأ في كتب الإمام الذهبي وجد أن عنده إنصاف، يذكر الإمام أو يذكر الراوي بمسألة أو بترجمة ويقول وكان فيه تشيع أو كان فيه كذا، فيقول لنا علمه وروايته وعليه بدعته وهكذا، فعنده إنصاف في الأخذ من العلماء ومن المشايخ أو من الرواة. فإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ مباشرة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء في اللقاء الماضي مع أول كتاب الموقظة. فيعني لن نتعرض للتعريف بالموقظة إلا يعني مثلا 5 دقائق أو 4 دقائق فحسب، فيعني أنا ملزم نفسي، أنا ألزمت نفسي بأني لا أزيد عن هذه المدة التي حددتها في شرح هذا المصنف وهذا المؤلف المبارك وهو كتاب الموقظة، حتى ننتقل إلى الدورة الأخرى أو إلى الدروس الأخرى في التخريج، ثم يعقبها بالعلل والجرح والتعديل أو علم الرجال كما يسمى. فإن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بشرح الموقظة للإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. واللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا اليوم، يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي الساعة 11 بتوقيت مصر إن شاء الله جل وعلا. طيب، حد عنده إشكال أو استفسار فيما مضى؟ يعني احنا لم نتكلم في مسائل يعني يحتاج إليها أو يكون فيها إشكال، احنا ما ذكرنا إلا بعض النماذج عن ترجمة هذا الإمام، ولكن قد يكون عند البعض بعض الاستشكالات أو الاستفسارات في ترجمة أو في مسائل تتعلق بالكتاب أو بالشرح. طيب، الظاهر أن الحمد لله رب العالمين أن الأمر واضح للجميع، ولذلك لا توجد أسئلة، وهذا من فضل الله عز وجل. هو إيه؟ اسم من شرحه مقدمة ابن الصلاح البوطيني؟ لا أعرف البوطيني. الذي شرح مقدمة ابن الصلاح علماء كثر، وعلى رأس هؤلاء الإمام العلم العراقي، ماشي، البلقيني، مش بالطاء، بالقاف، بالقاف، بالقاف، نعم، نعم، هم كثر، ولكن يعني، نعم، أحسنت، لا لا مش بالواو، لا لا، هي كما كتبت الأخت، نعم أحسنت، البلقيني هذا من العلماء الأجلاء، وشرح كتاب الإمام ابن الصلاح، ولكن يعني تعليقاته ليست كتعليقات العراقي. وأيضا الإمام الزركشي له تعليقات على مقدمة ابن الصلاح، تعرض لشرح هذه المقدمة، والعراقي والبلقيني وغيره والحافظ ابن حجر. إن أردتم فعليكم بكتاب العراقي، كتاب التقييد والإيضاح، كتاب التقييد والإيضاح، والإمام ابن جماعة أيضا له تعليق، وأكثر من عالم له على مقدمة ابن الصلاح له تعليقات وتعقيبات واعتراضات وغير ذلك. طيب، أنتوا عمالين تكتبوا في التواريخ، انت عارف تكتب في التواريخ، حد يعرف طيب تاريخ الإمام بلقين عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ شايف بتكتبوا التواريخ، ابن كثير وفلان وفلان وفلان، كتبتوا المفروض ان اللي بيكتبوا دول، لا لا انا مش عايز اطلع، انتوا فيكم حافظينه، احنا خدنا قبل كده مع بعض كتاب نخبة الفكر وكتاب بلوغ المرام، يعني خدنا اكتر من كتاب تعرضنا فيه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر يبقى معانا الامام البلقيني لانه كان شيخه، لابد الامام البلقيني توفي سنة 805 805، والامام العراقي 806، الإمام الهيثمي 807، هؤلاء كانوا من شيوخ الحافظ ابن حجر، ماشي، وقد برز الإمام الذهبي في علوم شتى من القراءات والعقيدة والحديث والتاريخ والفقه وأصوله، وكتبه في العقيدة حوالي 22 كتابا، فعجبا كيف طعن في الإمام الحافظ رحمه الله. طعن فيه لأن قد يكون هناك كلام للإمام وكلام للإمام في مسألة ما فتكون على العموم ولم يفصل فيها، أو يحمل عنه كلامه على وجه آخر غير الذي أراد، فنقول نرد العام إلى الخاص أو المطلق إلى المقيد، هكذا ينبغي على طالب العلم. أما أننا نأخذ الكلام على يعني على عمومه بدون إرجاع الكلام إلى مصدره أو إلى فهم أو إلى منهج وعقيدة الإمام، فهذا يكون خطأ. أنا أول مرة أحضر مصطلح حديث، فلم يسبني حضور درس مع غير أمس مستوى عالي بالنسبة لي. والله إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون يعني يناسب إن شاء الله، مناسب. ولكن يعني ننبه الإخوة اللي هم بيحضروا لأول مرة في علم المصطلح. علم المصطلح علم سهل، علم سهل وفي ذات الوقت صعب، يعني في تضاد. إن كان الإنسان يحصل هذا العلم لحبه في هذا العلم سيكون عليه سهل، أما إن كان يحصل هذا العلم لمجرد أنه يختبر أو يختبر فيه في الكلية أو في المعهد أو في أي مكان ولا يميل إليه، فهذا سيكون عليه صعب جدا. أما السهولة فيه فلها يعني عوامل، منها أن يقرأ الإنسان قبل الدرس أي درس، سواء الشيخ مدحت عاشور أو الشيخ أحمد العيسوي أو الشيخ أبو حفص أو الشيخ فلان، أيا كان من المشايخ يعطي في هذه المادة، فالأخ أو طالب العلم يقرأ أولا الجزء الذي سيتعرض له الشيخ من أي كتاب. ويعني من مميزات هذا العلم أن الإنسان لا يضل بقراءة أي كتاب في المصطلح، وإن كانت هناك كتب يعني أولى من غيرها، إلا أنه إذا قرأ غيرها لا يضل. فالأخت مثلا تسأل المبتدئة، نعم المبتدئة تحضر وإن شاء الله تستفيد ولن تعدم فائدة أبدا، حتى والمنتهي الذي يعني حصل هذا العلم فيقول مثلا أنا حضرت قبل كده وزهقت من الكلام أو كذا، نقول والله قد تسأل في مسألة في البداية ولا تستطيع أن تجيب عنها، وليس السؤال يعني معجز، ولكن السؤال في البداية ويعني لن تعدم فائدة. وبالنسبة للمبتدئين يقرأوا مثلا في البداية المادة أو الدرس، ثم يحضروا مع وجود المتن والكشكول أو الكراس والقلم. لا يتصور أبدا طالب علم بدون قلم وكشكول أبدا. يعني أنا متصور الآن العدد اللي كان موجود 55 ولا 60 واحد، أو كنا من شوية مثلا أكثر أو أقل، إن أنا مش متصور إن في واحد معهوش ورقة وقلم. أنا ما بحبش أقول ورقة وقلم، بقول قلم وكشكول. الورقة بتتكتب فيها وبعد كده تتقطع تترمي، إنما الكشكول يحافظ عليه. بل لو كتبت على الكتاب، وإن كنت أنا يعني ضد هذا، كنت في الأول كنت ضد إن واحد يكتب على الكتاب، اكتب في الكشكول حافظ على الكتاب، إلا أني وجدت يعني إن الطلبة يهملون الكشاكيل ويقول لك أصل هبيض أنا يعني هضبط راجع على العناوين ومش عارف ارتب الكتابه واحط الالوان احط هنا اسود واحمر. طيب ما الفائده ان تكتب احمر واسود وازرق واخضر وانت لا تفهم ما في الكتاب او لا تذاكر؟ انا قلت لبعض الطلبه الذين كانوا يحضرون معنا مثلا، اخر مره راجعت مثلا المصطلح امتى؟ اخر مره راجعت العقيده امتى؟ او الفقه امتى؟ يكون مسافه طويله، صح؟ فهذا خطا. يكتب الكتاب. فلا يتصور ابدا العدد الموجود ان يكون في واحد معهوش كتاب المتن ومعهوش كراس ومعهوش قلم. دول ثلاث حاجات. ان جيت من غيرهم ورحت في اي مكان من غيرهم، يبقى حط جنب كلمه طالب علم كلمه حرف الفاء والالف والشين واللام. انا مش عايز اقولها، انا اقول الحروف بس. حط حرف الفاء والالف والشين واللام، وانا ممكن اقسم على هذا ولكن لا اريد القسم، ولكن اجزم بهذا الامر ان من حضر درسه او الدرس الذي يحضره عند الشيخ بدون كتاب المتن وبدون كتاب كشكول يكتب فيه وبدون قلم فهذا هو حاله، هذا حاله ولن يصل. وان زعم ويعني خدع غيره بيقول له مثلا اقدر اقول لك الدرس كله، اقدر اقول لي بس كده اسالني كده متى الذهبي امتى، اقول لك انا مثلا كذا، تقول انا كذا حصل علم من فلان. طيب بعد 3 4 أيام والله لن يستطيع إلا أن يشاء ربي. فالعلم لابد بتقييد العلم، إنما اللي يعتمد على الذاكرة هذا سيكون فاشل. أنا قلته عشان يبقى إيه براء في ذمتي، محدش بعد كده يعاتبني على شيء. يبقى الحضور اللي عاوز يحضر عند أي شيخ، أنا لا أشترط، ولكن طبعا أنا لا أراكم، ولكن هذا ليس بشرط، ولكن هذا من آداب طلب العلم ومن بدائيات طلب العلم، أن يكون معك المتن. أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. جيد، ممكن الموقظة ممكن تنزلوها من المكتبة الوقفية، المكتبة الوقفية على الإنترنت. طبعا كلنا نبات على الإنترنت، سهل يدخل المكتبة وينزل مثلا الموقظة. الموقظة فيها طبعتين، طبعة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ماشي، والتانية أظن بتاعت واحد اسمه الرازحي، مش راكحي، مش بالجيم، الرازحي. ممكن تنزل، نعم احسنت، ممكن تنزلها على الانترنت وتستفيدوا يعني بنسخه البي دي اف مؤقتا لغايه لما تشتروا نسخه ورقيه وتكتب عليها، وتستطيع انت تعمل كشكول وتكتب فيه، تكتب جزء من المتن مثلا اسئله كذا، وتكتب تحتيها اللي انت هتسمعه، الفوائد اللي انت شايفه فائده. طيب انت عرفت ان دي فائده ولا مش فائده ازاي؟ لان انت اصلا قرات شرح الجزء دون قبل الدرس، قراته قبل الدرس، فالشيخ اللي هيشرح لك عمال يجيب يمين وشمال ويطلع وينزل، فاذا جاء بجديد اكتبه، وان جاء بشيء مكرر فخلاص هو مكرر، يبقى كرره الشيخ انت استفدت، اتعاد عليك المعلومه، سبتت. لو حفظ المتن فهو افضل طبعا، لا شك المتن يحفظ ده هذا افضل، ولكن يعني لا نريد حفظ متن الموقظة، لأن الموقظة فيها عوز يعني إيه، مش كاملة. لو أردتم الحفظ ممكن تحفظوا مثلا البيقونية في البداية، ثم بعد ذلك ألفية السيوطي. طبعا المتن أصلا غير كامل في متن الموقظة، فهو مختصر يعني. فكان بعض الناس كانت بتحفظ، نعم، البيقونية ما شاء الله تبارك الله، كان بيحفظوا البيقونية والألفية العراقي، وكان الحمد لله رب العالمين كان بيتسابقوا للتسميع عليها أو يعني على العبد الفقير، وكان ما شاء الله تبارك الله يعني ما استطعت أنا نفسي إن أنا أحفظ الألفية بتاعت العراقي، وهم ما شاء الله حفظوه، فكان يعني ما شاء الله تبارك الله عندهم همة. فقد يكون الطالب أسبق من شيخه أو أفقه أو أحسن أو أفضل، وهذا يعني متصور، مش صعب يعني. فإن شاء الله تحفظوا البيقونية، بعد البيقونية مع طلب العلم ومع يعني الجد في هذه المادة، تحفظوا مثلا الألفية بتاعت ألفية السيوطي أو ألفية العراقي، وإن كان المشايخ يقولون ألفية السيوطي أسهل في العبارة. وأنا سبحان الله يعني لما بدأنا حفظ بتاعت العراقي كانت بالنسبة لنا كانت سهلة يعني. لعل كنا لسه ما دخلناش مثلا في المية الثانية. فعشان كده ممكن تكون سهلة يعني بالنسبة لنا. هذا بالنسبة مثلا لطلب العلم، هو سهل ولكن يحتاج إلى متابعة فقط. تذاكر وبعد ما بعد الدرس تقرا الكلام الذي قيل لك في المعلومات اللي انت قيدتها في كتاب او في كشكول، وتعيد بس المعلومات كده قراءه، وهكذا في اي فن ستستفيد وتحصل العلم باذن الله تبارك وتعالى. احسنتم بارك الله فيكم. اظن هذا رابط للكتاب عن طريق الوقفيه. حد عنده إشكال أو كده؟ الإخوة لو بس أنا أبي بس فقط تنبيه، وإن كان طبعا الأكثرية ليس هذا الكلام موجه لهم، إلا أن بعضهم يعني موجود، يعني أحيانا بيكون مثلا على الإيميل ومش موجود، فبعض الناس يظن إن أنا موجود ومش عايز أرد عليه. أنا ما بعملش كده أصلا، أنا لو موجود أرد على طول، مش موجود خلاص بكون مشغول بحاجة بعمل مشغول خلاص. يعني انا ما بتعمدش ان انا ما اردش على حد، لا انا الحمد لله رد على مين، عندي وقت وعندي استطاعة ان انا ارد على اللي بيسألني او اللي بيستشيرني او اللي بيستفسر عن شيء او كذا او كذا خلاص. يعني عذرا قد اكون مثلا تارك الكمبيوتر او الجهاز ومثلا في مكان بعيد او كذا، وهو يظن ان عمال يبعت السلام او يبعت كذا او سؤال او كذا، وهو يظن ان انا مش عايز ارد عليه، اقول له عذرا والله انا لا افعل مثل ما يفعله البعض ان هو يعمل مثلا اتصال بدون ظهور او غير ذلك، انا ما بحبش هذا. مشغول بعمل مشغول، خارج الكمبيوتر بعمل خارج، موجود خلاص يبقى الجهاز موجود. هذا تنبيه فقط يعني. طيب إلى هنا كده إن شاء الله بإذن الله يكون انتهى الأمر. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير أبدا، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.